بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. أما بعد، أيها المباركون، أهل البقيع هو عنوان دائم لهذه الحلقات المتتابعة المباركة. في هذا اللقاء سنعرض للمقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقداد بعد أكثر من 70 عاما قضاها في الجهاد والدعوة والإيمان جملة، وسد في هذا التراب، تراب بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن المقداد بن عمرو، ويقال له المقداد بن الأسود، ذو شجون. لكنني قلت في لقاءات عدة إن الغاية من هذا البرنامج هو إيصال شيء من تدارس أولئك الأخيار، وبالتالي نحن لسنا ملزمين بطريقة واحدة في العرض. في سيرة المقداد سندرسه على هيئة مقارنة. أحيانا يظن الناس أن الشخص قد يجتمع فيه شيء ولا يجتمع فيه شيء آخر، يعني يرون بعض الأمور لا تتفق، وهذا خطأ أصلا في الفهم وخطأ في التربية، وسنثبت هذا من خلال تدارس سيرة المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلنا يعرف معركة بدر، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم بدر، تكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، فقام المقداد. من المقداد؟ هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وأيم الله يا رسول الله، لو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك وجالدنا معك حتى تبلغه. هذه العبارات توحي بلا شك أن وراءها رجلا شجاعا عظيم البأس، شديد العزيمة، قوي الشكيمة، هو المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودعنا نتدارس هذا الخطاب أو هذه الخطبة التي ألقاها المقداد بن عمرو. إن هذه الآيات: اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، أنزلها الله جل وعلا في سورة المائدة. فهذا يدل أولا على إحاطة المقداد بالقرآن، وعلى البداهة في الاستشهاد، وعلى أن قوة عزيمته وشكيمته حاضرة، لأن الخائف الوجل قلما يثبت عنده رأي، قلما تكون لديه فكرة حاضرة، قلما تكون لديه قدرة على الاستشهاد. لكن ذلك كله كان منتف عن شخصية المقداد بن عمرو، فكان يسيرا عليه وسهلا أن يستشهد بالآية ويقول: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. تعلم وأنت تدرس سيرة أيام بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم والجيش كله لم يكن معهم إلا 3 أفرس، جمع فرس، منها فرس للمقداد. إذن نحن أمام شخصية عسكرية. حتى عندما دخل الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الروم والفرس، كان ممن يحارب آنذاك وقد طعن في السن المقداد بن عمرو. فإذا قيل له: الناس تريث قد أعذرك الله، يقول: قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. إذن ما يدور في خلد السامع هنا أننا أمام شخصية عسكرية صارمة، لكن التربية الحديثة جعلت الناس أقسام: إما أن يكون عسكريا جلدا، وإما أن يكون رجلا لاعبا ذا له. والحق أن الإسلام يعنى بجميع قدرات المرء. هذا المقداد الذي قال هذه العبارات التي نقلناها لك آنفا هو الذي ذكر الخبر التالي كما في صحيح مسلم رحمه الله. جاء في الخبر الصحيح أن المقداد ورجلين معه أضافهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى 3 أعنز صلوات الله وسلامه عليه، وقال: نتقاسم هذا اللبن. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحلبون، ثم يشرب المقداد، ثم يشرب صاحبه، ثم يبقيان في اللبن شيئا يسيرا في القدح، لبنا يسيرا، يتركاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي صلوات الله وسلامه عليه ليلا يدخل المسجد، فيصلي ثم يأتيهم وهم نائمون. قال المقداد، وتأمل أدب النبوة، قال المقداد: فيسلم علينا سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، أي سلام بين في الصوت ورفعه. فيشرب صلى الله عليه وسلم ما تركه له أصحابه من لبن. على هذا مضت أيام، يقول المقداد: ثم جاء ذات ليلة وأنا شديد العطش فشربت قسمي من اللبن، ثم لما جلست واشتد بي العطش قلت: محمد، أي نبي الله، يأتي الأنصار فيضيفونه، ما حاجته بهذا الباقي من اللبن؟ فقمت وشربته، أي أنه لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا في القدح. لما صنع هذا بعد أن صنعه ندم، فجاء صلى الله عليه وسلم كعادته فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم سلم، ثم أتى إلى القدح والمقداد يتظاهر بالنوم، أما صاحبه فقد نام، فلم يجد صلى الله عليه وسلم في القدح شيئا. فقال المقداد في نفسه: إذن يدعو علي، لكن نبي الله قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وهذه دعوة نبوية محمدية، وكان المقداد يفقه هذا. قال: فلما سمعت الدعوة قمت وأخذت الشفرة، سكين صغيرة، وأخذت الشملة، يعني تجهزت من كمن يريد أن يذبح، ودخلت على الأعنز يريد أن يذبح أحدها، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول: فإذا الأعنز الثلاث حفل، حفل بمعنى ضروعها مليئة باللبن، فلم يجرؤ على ذبحها. قال: وإذا قدح كبير في المنزل في كسر البيت لا يطمع آل محمد أن يملأ، يعني لم تأتي ليلة يمكن أن يملأ من لبن تلك الأعنز ذلك الإناء. قال: فحلبت فامتلأ الإناء، وهذا كله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. أخذ المقداد القدح وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك والنبي عليه السلام لا يدري ما كان من أمر المقداد. فلما رأى القدح ملأ ظن صلى الله عليه وسلم أن أصحابه، أن صاحبيه لم يشربا، قال: هل شربتم؟ لا يستطيع أن يقول نعم أو لا، لأنه سيفضح أمره، لكنه قال: اشرب يا رسول الله. قال: هل شربوا؟ قال: اشرب يا رسول الله. فشرب صلوات الله وسلامه عليه، ثم شرب المقداد، ثم جلس على الأرض يرفس برجليه ويضحك. ففطن صلى الله عليه وسلم وقال: ما هي بأول ألاعيبك يا مقداد، يعني ليست بأول مزحة تصنعها معي. ثم أخبر المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منه، فقال الشفيق الرفيق الرؤوف الرحيم بالأمة صلوات الله وسلامه عليه: هل أيقظت صاحبيك ليشربا معنا؟ فقال المقداد: يا رسول الله، والله لا أبالي بعد أن أصبت وأصبت منه من شرب من الناس ومن لم يشرب، يعني باللهجة الدارجة العامية المقبولة المنقولة معنى الكلام: ما دام أنت شربت وأنا شربت لست مباليا من شرب ومن لم يشرب. الآن أيها المبارك وأنت تسمع هذا الخبر، قارنه بالأول، وهو الأول يقول: امضي بنا إلى برك الغمات، لكنها شخصية تربت في بيت النبوة، تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم الظلم لمن حولنا، نريد أن نفقههم نؤدبهم، أنهم نريد منهم على كل آن وحين، في كل آن وحين، أن يكونوا شيئا واحدا، وهذا قطعا من عدم الفقه في أخذ السيرة والنهل من سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما الجواب؟ الجواب عن هذا أن يقال: إن لكل حال لها لبس يلبس، والعاقل من يرتدي في كل محفل ما يناسب ذلك المحفل. وكنت جليس قعقاع بن شور، ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. كذلك العاقل يلبس لكل شيء الرداء، ولا هدي أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يسوس الجيوش في المعارك، والذي كان يقوم الليل ويتهجد، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه من كان يسابق عائشة، وهو الآن يشرب مع مع المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي كان يحمل الحسن والحسين، وهو الذي كان يحمل أمامة في صلاته، فهو صلى الله عليه وسلم في كل حال يرتدي لها اللباس الذي يناسبها. وإنما حاد الناس عن الطريق لما دخلوا في التكلف، وقد قال الله لنبيه وما أنا من المتكلفين. فالإنسان إذا حاد عن التكلف، إذا تلبس بالتكلف ضاع، وإذا حاد عنه ولزم هدي الأنبياء وصراط الله المستقيم والهدي الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاز وسات. ولا أحسب المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا واحدا من أولئك الأخيار الذين التمسوا هدي سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وكتب الله له أن يعيش ويعمر حتى جاوز 70، ثم مات في هذه المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمل على أعناق الرجال ووسد في هذا التراب، تراب البقيع، ليكون واحدا من أهل البقيع الذين استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن نعطر بسيرة النبي وسيرة هذا الصحابي مجلسنا هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والحمد لله رب العالمين.